بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أولا أو لا أوصى به أو لا. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه لا هنا أطعم مفتوح مفتوح هنا إذن أطعم مات. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضي عنه ما وجب ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء وإيقاظ رمضان فورا متتابعا. أخذنا هذا. ولا يجوز تأخير قضاء إلى رمضان آخر. أخذنا هذا. لقول عائشة. طيب، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. أظن وقفنا إلى هنا. طيب، كون عائشة رضي الله عنها لا تقضي رمضان إلا في شعبان، هذا يدل على جواز تأخير رمضان، وأنه لا يجب القضاء على الفور، إنما الفورية من باب الاستحباب، استحب أن يقضيه فورا لكنه لا يجب. متى يجب القضاء؟ يجب القضاء إذا لم يبقى من شعبان إلا بقدر ما عليه من القضاء، هذا يجب القضاء هنا. إذا بقي عن رمضان الآخر قدر الأيام التي عليه، هنا صار القضاء واجبا، واجبا على الفور. يعني إنسان مثل بقي عليه من رمضان يومين، والآن هو في آخر شعبان، يعني بقي من شعبان يومين، يجب هنا يجب القضاء وجوبا، يجب وجوبا حتى لو كان مسافرا، حتى لو كان مسافرا لأنه أخره لعذر، أقصد لأنه أخره بغير عذر، أخره إلى شعبان بغير عذر، فهنا يجب لو كان مسافر. قال: فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. هذه المسألة، هل يصح التطوع ممن عليه قضاء من رمضان أو لا؟ هل يصح أن يتطوع؟ نعم، أخذنا المذهب لا يصح. القول الثاني نعم. طيب، قال: ولا يصح. والصحيح ما الذي أخذنا؟ أنه مطلقا كل التطوع. أحسنت، هذا الست، بارك الله، أحسنت، تو ذكرت المسألة من الحركة. طيب، قال: فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه. إذا أخر القضاء من غير عذر فإنه محرم ويأثم. إذا دخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي فإنه يأثم. يقول: فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليهم على القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزي في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، دارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. إذا أخر رمضان لغير عذر، إذا أخر القضاء لغير عذر حتى يدركه رمضان آخر، فالقضاء بلا إشكال يجب أن يقضي حتى لو أدركه رمضان أو رمضانين أو رمضانان، يجب أن يقضي. لكن هل يطعم؟ هل عليهم على القضاء الإطعام؟ المذهب كما ذكر المصنف، مذهب الحنابلة، مذهب المالكية، أن عليه مع القضاء الإطعام، عليه مع القضاء الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. وهذا ورد, هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورد حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رجل أفطر حتى أدركه رمضان آخر, حتى أدركه رمضان آخر, فأمر أن يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا, أمر أن يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا في الدارقطني, دارقطني لكنه ضعيف, دارقطني لكنه ضعيف. فيه رجلان ضعيفان, فيه رجلان ضعيفان. وقال ورد عن عمر وابن عمر, ورد عن عمر وابن عمر أيضا أنهم يطعمان. خرجهما ابن حزم في المحلى, خرجهما ابن حزم في المحلى, وقال إن إسنادهما, وقال إن إسنادهما منقطعان, قال إن إسنادهما منقطعان, يعني ورد عن عمر, ورد عن ابن عمر لكن إسناد منقطع, منقطع. ورد عن ابن عباس في البيهقي, ورد عن ابن عباس في البيهقي, صححه النووي في المجموع, صححه النووي المهذب. والقول الثاني, القول الثاني أنه لا يلزمه شيء, لا يلزمه إلا القضاء والتوبة, لا يلزمه إلا القضاء والتوبة. وهذا مذهب الحنفية وابن حزم, مذهب الحنفية وابن حزم أنه لا يلزمه إلا القضاء وليس عليه طعام, ليس عليه طعام. ويرجحه, يرجحه الشوكاني واختيار شيخنا رحم الله الجميع أنه لا يلزمه شيء, لأن الأصل براءة الذمة, الأصل براءة الذمة, فلا نلزمه بإطعام إلا بدليل, لا نلزمه بإطعام إلا بدليل. والله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر, عدة من أيام أخر, هذا عام, هذا عام ليس به إذا أدركه رمضان آخر. والمذهب طبعا القول الأول أنه يطعم, مذهب المالكية والحنابلة, مذهب الشافعي أيضا, مذهب الشافعية, لكن الشافعي يقولون يطعم عن كل رمضان مسكين, يعني إذا طاف, إذا أدركه رمضانان عن كل يوم مسكين, رمضان الأول ورمضان الثاني مسكين ثاني, وهكذا بعدد الأشهر, بعدد الأشهر. والأقرب مذهب حنفية, قول الأقرب مذهب الحنفية وابن حزم أنه ليس عليه إلا القضاء, أنه ليس عليه إلا القضاء, إنما عليه التوبة, إنما عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. لكن ما أراد أن يطعم احتياطا, إن هذا قول كثير من العلم, فالاحتياط شيء آخر, قل الأصل ما هناك دليل بوجوب الإطعام, إنما عليه القضاء والتوبة إلى الله جل وعلا. قال وإن كان لعذر فلا شيء عليه, إن كان لعذر فلا شيء عليه. نعم, إذا أخر رمضان إلى رمضان آخر لعذر فلا شيء عليه, ما عليه إلا القضاء. فلو أن إنسان أفطر لسفر, أفطر لسفر ثم استمر مسافرا إلى رمضان الآخر ثم أفطر رمضان الآخر, ها, فماذا عليه؟ ما عليه, ما عليه إلا القضاء. إنسان مريض, مرض يرجى برؤه ولم يتمكن من القضاء حتى أدركه رمضان الآخر, فهنا يقضي بعده ولا شيء عليه, يقضي بعده. ولهذا قال وإن كان لعذر فلا شيء عليه, وإن مات بعد أن أخره فلا شيء عليه, وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. وهذا باتفاق, هذا نقل النووي الاتفاق أنه لا شيء عليه, وهو إذا أخره لعذر ثم مات, ثم مات, يعني إنسان أفطر من رمضان يومين, أفطر من رمضان يومين لأنه مريض ثم مات بعد اليومين مباشرة, مات بعد اليومين مباشرة, فهنا لا قضاء عليه ولا يطعم ولا شيء, لأنه لم يتمكن من أيام أخرى, لم يتمكن من أيام أخرى. واضح للا؟ قال وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه, ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. إذا الإنسان, أولا انتبهوا الخلاصة, المذهب لا يصام عن أحد إلا صيام النذر, غيره لا يصام, يعني ماتوا عليه قضاء من رمضان ما يجوز أن يصام عنه, ماتوا عليه صيام كفارة ما يجوز أن يصام عنه, ما يصام إلا إذا نذر, نذر أن يصوم, وهذا لعلها تأتي. فهنا قال يطعم عنه لأنه ما يصام عنه, إنسان عليه قضاء من رمضان وتساهل قال أنا أريد أن أقضي رمضان باخر شهر عشرة باخر شوال ثم مات، هنا أخره تساهلا فهنا يقول المصنف يطعم عنه ولا يصام عنه وإنما يطعم عنه لأنه إذا تعذر الصيام انتقل إلى البدل، تعذر الصيام انتقل إلى البدل فيطعم عنه وسيأتي الكلام، سيأتي الخلاف فيه. قال ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم يعني كما تقدم في الكفارة التي مع القضاء قال عن كل يوم مسكين، هنا يقول كما تقدم. قال ولو بعد رمضان آخر، قال ولو بعد رمضان آخر، لأن من العلماء من قال وهو الشافعية وإذا كان بعد رمضان آخر يطعم مرتين، المذهب كم يطعم مرة؟ مرة واحدة، لو أخره رمضانين أو ثلاثة عليه القضاء والإطعام مرة واحدة. الشافعية عليه القضاء ويطعم عن كل سنة إطعام مستقل، يعني إذا أدركه رمضان الأول يقضي كل يوم، يقضي عن اليوم ويطعم مسكين، وإذا أدركه رمضان آخر يقضي هذا اليوم ويطعم كم مسكين؟ مسكينين، ثلاث رمضانات عن كل يوم ثلاث مساكين. أما المذهب لا. وعلى ما سبق أن هذه المسألة ما ترد أن عليه القضاء والتوبة. يقول المصنف ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. إذا أطعم عن كل يوم مسكين الإطعام مقابل التفريط، ولا فرق عندهم بين التفريط إلى رمضان واحد أو التفريط إلى رمضانين أو ثلاثة، إذا أطعم مرة واحدة هذا مقابل التفريط، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا، الإطعام من رأس ماله يعني من تركته، الإطعام من تركته من أصل المال، سواء أوصى أو لم يوصي. لماذا؟ يقول لأن الصيام دين والإطعام دين، ولا يشترط أن يوصي، لا يشترط أن يوصي، يخرج من ماله ويشترى به طعام للمساكين عدد أيام رمضان. قال والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة ولا يقضى عنه ما وجب في أصل الشرع من صيد الصوم. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج صام عنه، هذا معنى كلامه. إذن هنا يقول وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه، إذا مات الإنسان وعليه صيام، إذا مات وعليه صيام هل يصام عنه أو لا؟ وسبب الخلاف أن وردت حديث تأمر بالصيام مطلقة، من مات عليه صيام صام عنه ولي حديث عائشة، حديث آخر من مات عليه صوم نذر، امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر، فورد حديث تقييده بالنذر، ورد حديث مطلقة. وورد أيضا لا يصوم أحد عن أحد، فالقول الأول هو المذهب، مذهب الحنابلة، لا يصام إلا النذر فقط. نعم، أي الكلام عن الميت، كلام من ماتوا على الصوم، فالحنابلة لا يصام إلا النذر. لحديث المرأة إن أمي ماتت عليها صوم نذر، حديث معروف، قال لو كان أمك دين إلى آخره، هذا في الصحيحين، هذا في البخاري ومسلم، صوم نذر. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة الإمام مالك والمشهور عن الشافعية أيضا، أنه لا يصوم أحد عن أحد، لا رمضان ولا غيره. واستدلوا بحديث ابن عباس، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه، هذا في النسائي، هذا في النسائي. وورد عن ابن عمر كما في مصنف عبد الرزاق أيضا. ورد عن عائشة قالت لا تصوموا عن موتاكم ولكن أطعموا عنهم, لا تصوموا عن موتاكم ولكن أطعموا عنهم, هذا في عبد الرزاق. لكن ضعفه ابن حجر, ضعفه ابن حجر وعلى فرض الصحة, فرض الصحة ما ورد عن عائشة. يقول العلماء الجواب عليه العبرة بما رأى لا بما, العبرة بما روى لا بما رأى, العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. فعائشة روت الصيام, عائشة روت الصيام. والقول الثالث رواية عن الإمام أحمد, الثالث رواية عن الإمام أحمد وهو قول للشافعي أيضا, الأوزاعي وأبو ثور, أنه يصوم مطلقا, يجوز أن يصوم مطلقا سواء صوم رمضان أو غيره, يجوز أن يصوم عنه مطلقا, لقول عليه الصلاة والسلام من مات عليه الصوم صام عنه وليه, حديث عائشة في الصحيح من مات عليه الصوم صام عنه وليه. وهذا هو الأقرب, هذا القول هو الأقرب. ويرجحه الشوكاني, يرجحه الشوكاني ونسبه الشوكاني, نسبه الشوكاني لأهل الحديث, نسبه الشوكاني لأهل الحديث. يعني كيف نقيد, يقولون كيف نقيد الصيام في النذر فقط دون رمضان والحديث مطلق من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه, لماذا نقيد؟ وانتبهوا, مع أن حتى من يقول أنه ولي يصوم عنه النذر أو على الترجيح بأنه يصوم عن رمضان وغيره, هذا كله من باب الجواز أو الاستحباب. الولي يعني الولي ما يلزم, الولي لا يلزم لقوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى, لكن باب الاستحباب, باب الاستحباب فقط. فالقول الراجح أنه يصوم عنه حتى لو كان من رمضان, أنه يصوم عنه. قال وإن مات عليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة, صوم متعة يعني ما هو صوم المتعة؟ لو أن إنسان حج متمتع ولم يستطع الهدي ما الذي عليه؟ ها, على الصيام عشرة أيام, ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. فإذا مات يقول يطعم عنه, يطعم عنه. وعلى ما سبق الراجح أنه يصام, كل صوم واجب أنه يصام. قال ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع, هذا المذهب, مذهب ما وجب عنه بأصل الشرع فإنه لا يقضى عنه, فصيام رمضان لا يقضى عنه. قال من صلاة وصوم, وما الذي وجب عليه بأصل الشرع؟ ما هو؟ قضاء رمضان, صوم كفارة الظهار, صوم كفارة اليمين إلى آخره, هذا وجب بأصل الشرع. فيقولون لا يصام عنه, لا يصام عنه. قال ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إذن هم هنا يقولون لا يقضي الولي إلا النذر فقط, صيام النذر وحج النذر إلى آخره. والراجح أنه أن كل شيء واجب عليه بأصل الشرع أن لوليه أن يصوم عنه. قال استحب لوليه قضاءه. لماذا قال استحب؟ استحب لأنه ما يجب على الولي, ما نقول للولد يجب أن تصوم ما كان على أبيك أو ما كان على أخيك, لا, لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى, فلا نلزمه بما وجب على غيره, لا نلزمه بما وجب على غيره, لكن استحب من باب الصلة والوفاء أن يصوم عنه. قال لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم, قال نعم. طيب قوله في الحديث صيام نذر, عندنا قاعدة وهو أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص, واضح لنا؟ ذكر بعض أفراد العام, ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. طيب أين العام؟ العام من ماتوا عليه صوم, هذا الحديث ماتوا عليه صوم هذا عام. النذر, صوم النذر فرد من أفراد العام, لأن العام صيام رمضان، صيام النذر، صيام الكفارة إلى آخره، هذا عام، فذكر بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص، هذا لا يقتضي التخصيص. واضح ولا لا؟ إيه؟ لا، احنا عندنا هنا ما عندنا مطلق ومقيد، احنا عندنا عام، عندنا عام وعندنا خاص، لكن هنا المانع من العام الخاص الا اذا اتفق، اذا اتفق في الحكم والسبب، وعندنا هنا عام وعندنا هنا خاص، والخاص هنا ليس المراد من التخصيص، المراد ذكر بعض افراد العام، مجرد ذكر فلا يخصص، والجمع ممكن. واضح ولا لا؟ فهنا لا يحمل، هنا لا يحمل. مثاله، مثال ذكر بعض افراد العام، لو قلت مثلا اكرم الحضور، اكرم من في المسجد، واضح ولا لا؟ ثم قلت بعد ذلك اكرم زيدا منهم، اكرم زيدا، هل معنى هذا انك لا تكرم البقيه؟ لا، هذا ذكر لبعض افراد العموم بحكم يوافق العام. ما هو الحكم؟ الاكرام للعموم، هذا الحكم الاكرام. ثم ذكرت بعض العام، فرد من افراد العام بنفس الحكم وهو الاكرام، فهل هذا يقتضي التخصيص؟ لا، ما يقتضي التخصيص، لان ذكر لبعض افراد العام. واضح لما هو واضح؟ فانتبهوا لمثل هذه، مثل هذه القاعده. قال ولان النيابه تدخل في العباده بحسب خفتها، وهو اخف حكما من الواجب باصل الشرع. يقول النيابه تدخل في العباده بحسب خفتها، فالحكم الذي وجب باصل الشرع هذا اثقل مما وجب، ها، مما اوجبها على نفسه. العباده التي اوجبها الانسان على نفسه هي اخف مما وجبت باصل الشارع. فمثلا الصلاه اوجبها الشرع، الصيام اوجبه الشرع، لو نذر الانسان ان يصلي او نذر ان يصوم هذا اخف، هذا اخف مما وجب باصل الشرع. واضح ولا لا؟ فدخلته النيابه، دخلته النيابه. والذي لم يجب باصل الشرع اخف، والذي واجب باصل الشرع اثقل، ليس باخف، فلا تدخله النيابه. واضح ولا لا؟ طيب الدليل على هذا التفريق؟ ما في دليل، ما دام ان هذا واجب وهذا واجب، فنقول ما واجب باصل الشرع هو واجب على نفسه، فتدخله النيابه، تدخله النيابه. قال وهو اخف حكما من الواجب باصل الشرع، باصل الشرع. والولي هو الوارث، الولي هو الوارث، يعني قول عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه. ما المراد بالولي؟ هل الولي الوارث أو القرابة؟ علما لهم فيها أقوال، لكن على كل حال المذهب الولي الوارث، اللي يرث هو الولي، يعني الأصول من الورثة والفروع من الورثة، الحواشي، فمن يرث هو الولي، هو الذي يصوم. وهل يصح أن يصوم أجنبي؟ نعم، ولهذا قال فإن صام غيره جاز مطلقا، إذا صام غير الولي يجوز، إذا صام غير الولي فإنه يجوز، لأنه تبرع، لأنه تبرع. وهذا قياسا على، ها، قياسا على الدين. لو أن إنسان عليه دين فقضاه وليه الدين يسقط، تبرع ذمته. طيب لو قضاه أجنبي، ها، أيضا يسقط. فكذلك الصيام، كذلك الصيام. وإن خلف تركه وجب الفعل، يفعله الولي، إذا خلف تركه فهنا يجب الفعل. انتبه، ما قال يجب أن يصوم، يجب الفعل، يعني يجب فعل الصيام، لأن له تركه، له تركه. فإن شاء الولي أخذ من المال وأطعم إن لم يصم، وإن شاء صام عنه، لكن ما دام له تركه فالفعل يجب، لأن عليه دين، وقضاء الدين الآن ممكن من ماله، فنقضي عنه. واضح لما هو واضح؟ قال وإن خلف تركة وجب الفعل، وجب الفعل، فيفعله الولي، فيفعله الولي، أو يدفع إلى من يفعله عنه، أو يدفع إلى من يفعله عنه، يعني إما أن يصوم عنه، أو يدفع إلى من يصوم عنه، أو يطعم عنه إذا كان الإطعام جائزا، أو يدفع إلى من يفعله عنه. طيب إذا كان عليه أكثر من يوم، أما مسألة رمضان غير واردة على المذهب، لكن على الراجح لو عليه 5 أيام من رمضان ثم مات، هل يجوز أن يصوم الأولياء في يوم واحد؟ نقول نعم يجوز، لو صام 5 أشخاص بيوم واحد أجزاء، لو صام 5 أشخاص بيوم واحد أجزاء. طيب لو عليه صيام شهر، نذر أن يصوم شهر، نذر أن يصوم شهر، هذا يختلف. إن كان نوى التتابع ها، فإنه من العلماء من قال لا يجزي إلا من شخص واحد، ومنهم من قال يجزي من عدة أشخاص لكن ها بالتتابع، يصوم شخص اليوم ويفطر، يصوم شخص الثاني بعده، يصوم بعده الثالث، فيحصل التتابع. ومثله لو عليه 2 شهر متتابعين ومات لكفارة 2 شهر هذا يلزم التتابع. فهنا من العلماء من قال ما يصح أن يصوم أكثر من شخص، ما يصح أن يصوم أكثر من شخص، لا بد من شخص واحد لأنه متتابع. والقول الثاني أنه يكفي أن يصوم أكثر من شخص، يجوز أن يصوم أكثر من شخص لكن بشرط التتابع، هذا يصوم اليوم والثاني يصوم غدا والثالث يصوم بعده، ولا يفطر بينهم، لا يفطر بين الأيام. قال رحمه الله تعالى أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله فيمن أمكنه الصوم ما نذره فلم يصمه. يقول ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، لأنه فدية، فدية حما واجب عليه، فكل يوم طعام مسكين نصف صاع، كل يوم طعام مسكين نصف صاع، فإذا كان عليه 5 أيام 5 مساكين، عليه 1 شهر إن كان 30 يوم 30 مسكين، 29 يوم 29 مسكين، وهكذا. وهذا كله في من، وهذا الإشارة على شيء، على الصوم السابق الذي وجب، على ما أوجبه عليه من نذر، أو ما أوجبه بحج، أو ما أوجبه في عمرة، هذا كله في من أمكنه ولم يأتي بما فعل. انتبه، إنسان نذر، إنسان نذر أن يصوم 5 أيام ثم مات مباشرة، مات، هذا ما عليه شيء ولا يقضى عنه، ثم معي. طيب على القول بقضاء رمضان، مات عليه قضاء من رمضان، نقول إذا مات بعد رمضان مباشرة فلا يقضى، يعني إنسان أفطر من رمضان 3 أيام ومات يوم العيد، مات يوم العيد فلا أحد يقضي عنه، لا قضاء عليه. لكن لو مات بعد العيد 3 أيام، يعني عليه قضاء 5 أيام ثم مات يوم 4 شوال، 4 شوال، ما الذي يقضى عنه؟ ها يقضى عنه كم يوم؟ يومين، 3 أيام، لأن العيد لا يجوز الصوم محرم. إذا عندنا 2، 3، و4، ها ممكن يقضى يومين، لأن اليومين هنا فرط، يومين فرط، هو نعم له أن يقره إلى شعبان، لكن إذا مات استقر في ذمته، إذا ما استقر في ذمته. طيب المصنف يقول هذا كله نظر مثال في الحج، لأن مثل في الحج نذر أن يحج ومات قبل الحج، هل يقضى عن يحج عنه؟ لا لا، نذر أن يعتمر ثم مات قبل أن يعتمر، هل يعتمر عنه؟ ها في تفصيل، كان في أيام متسع أن يعتمر ولم يعتمر فإنه يعتمر عنه، وإلا فلا. هذه قاعدة، إذا الإنسان فرط يقضى عنه، إذا مات ولم يفرط فإنه لا يقضى عنه شيء ولا إثم عليه. ولهذا يقول وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه، فلم يصمه. فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، إذا أمكنه بعضه قضي ذلك البعض. نعم إنسان أفطر من رمضان 5 أيام ومات بعد رمضان 4 أيام، هنا يقضى ها بعض هذه 5، يقضى بعض هذه 5. طيب قضى بعضه، أفطر من رمضان 5 أيام وصام 3 أيام ثم مات، ها يقضى عن اليومين، يقضى عن اليومين، ثم معي. إلا إذا كان بادر في القضاء ومات، يعني إنسان أفطر من رمضان 5 أيام ثم العيد 1 شوال، يوم 2 شوال صام، 3 صام، 4 صام ثم مات، كم بقي؟ يومين، يقضى عنه؟ لا ما يقضى عنه. ولهذا يقول المصنف فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، واضح ولا لا؟ طيب إنسان أفطر من رمضان 5 أيام ولما دخل شعبان بدأ في القضاء وصام 3 أيام ثم مات، كم بقي؟ يومين، يصام عنه ولا ما يصام؟ يصام، وهكذا. فلو امكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج، العمرة في ذلك كالحج، يعني ما دام الحج واجب عليه وتمكن منه يقضى عنه، العمرة إذا تمكن منها ولم يفعلها تقضى عنه، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له إلى آخره. بالنسبة للتطوع، التطوع مكمل للفرائض، مكمل لما نقص من الفرائض، وكل عبادة لها مكمل من جنسها، كل عبادة لها مكمل من جنسها. صلاة فريضة لها صلاة نافلة، صوم له صيام نفل، حج له حج نفل، زكاة له صدقة، وهكذا وهكذا. قال: وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسرة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. ما دام الله عز وجل أضاف الصوم له، فيعلم أن الجزاء عظيم لا يمكن أن يدركه العقل ولا يمكن أن نتصوره. يعني لا تتصور أنت الآن أن الحسنة في الصيام بعشر ولا بمئة ولا بسبعمائة ولا بألف، لا تتصور هذا، يعني أكثر ما يخطر في بالك، لأنه قال لي وأنا أجزيه. فما دام الله عز وجل تكفل بثوابه ولم ينص على قدر الثواب، فما ظنك بهذا الثواب؟ ولهذا لو أن الناس يعني تصوروا هذا حقيقة، ما أفطر أحد، ما أفطر أحد إلا فيما نهي عنه، أيام الأعياد، صيام الدهر كله إلى آخره، وإلا ما تركوا الصوم. قال: وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. الله عز وجل أضاف الصيام إليه، أضاف الصيام إليه، هذا ما بإضافة التعظيم والتشريف. فإذا كان الإضافة تقتضي التشريف والتعظيم، فما ظنك بالثواب؟ فما هو شرف الثواب؟ وما هو عظم الثواب؟ لا يعلمه إلا هو. ثم قال رحمه الله تعالى: يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 13، 14، 15. والترمذي وحسنه. وصيام 3 أيام النصوص فيها ثابتة في الصحاح، أمرني خليلي بثلاث، ونقل الاتفاق على مشروعية الصيام 3 أيام، نقل الاتفاق على مشروعية الصيام 3 أيام من كل شهر، وأن الأفضل 13، 14، 15 كما نقل ذلك ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بذر، قال: أمر الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13، 14، 15، هذا في النسائي. وورد في الترمذي: إذا صمت فصم 13، 14. لكن هذا هو الأفضل، الأفضل يصوم الثلاث البيض، لكن المهم 3 أيام من الشهر، هذا المهم. تقول عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، لا يبالي من أي شهر صام، فأهم شيء 3 أيام، ويحصل الأجر من صام 3 أيام، يحصل له صيام الدهر كله. لكن إذا كان الثلاث البيض فإنه يوافق الأفضلية، يكون أفضل. ثم أيضا ذكر يعني بعض أهل العلم أن فيه فائدة، ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، ذكر أن صيام 13، 14 أنه فيه صحة للبدن، فيه صحة للبدن، وأن الغالب أن البدن يسلم من العلل، الذي يصوم الأيام البيض أنه يسلم من العلل. يقول: لأن البدن فيه أخلاط، البدن فيه أخلاط من الأطعمة يفرزها البدن، وأعلى ما يكون، أعلى ما يكون إفراز الأخلاط إذا استوى القمر، إذا استوى القمر، إذا كان القمر بدرا نصف الشهر، فهو يكون في هذا الوقت عند غليان البدن وإفرازه يكون صائما، يكون صائما، وهذا في غاية الصحة للبدن، هذا في غاية الصحة للبدن. لكن أهم شيء التعبد لله جل وعلا وابتغاء الأجر، وإلا العبادة ففيها فوائد معنوية وحسية أيضا. قال رحمه الله تعالى: وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. لبياض لياليها كلها بالقمر، قال الليال البيض، والبيض وصف لمذكر يعني الأيام البيض، أيام البيض. لكن المراد، المراد إما أن يكون ليالي الأيام البيض، ليالي الأيام البيض يعني الليال التي الليالي التي فيها بياض، الليالي التي مقمرة، الليالي التي مقمرة. لكن ذكر الوصف لأجل الأيام، ذكر الوصف لأجل الأيام. ومعلوم أن المؤنث إذا لم يكن مؤنث حقيقي يجوز أن تذكر صفته، لا بأس. المؤنث إذا لم يكن مؤنث حقيقي يعني مؤنث مجازي فهنا الصفة تذكر. قالوا: سميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر، كلها بالقمر. قالوا: يسن صوم الاثنين والخميس، يسن صوم الاثنين والخميس. إذن الأول، الأمر الأول الثلاث البيض، الأمر الثاني يقول الاثنين والخميس، الاثنين والخميس، والاثنين هاكد من الخميس، الاثنين هاكد من الخميس، لأنه ثبت في صحيح مسلم، صيام الاثنين ثبت في صحيح مسلم، ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين، سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، أنزل علي فيه. فهو آكد من صيام الخميس، آكد من صيام الخميس، ثم يأتي بعده صيام، صيام الخميس، لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد النسائي. وهذا الحديث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الترمذي، الترمذي حسنه رحمه الله تعالى، الألباني صححه، وبعض العلماء يضعفه، بعض العلماء يضعفه. لكن وردت أيضا أثار أخرى، ورد حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الاثنين والخميس، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس. هذا عند أصحاب السنن، عند أصحاب السنن، صححه الترمذي وخزيمة. فالآكد الاثنين ثم بعده الخميس. قال رواه أحمد والنسائي: وصوم ست من شوال، صوم ست من شوال. هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء أنه يستحب صيام الست من شوال، جمهور أهل العلم أنه مستحب، أنه مستحب. والحديث ثابت، الحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم، حديث أبي أيوب صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. هذا رواه الإمام مسلم كما يقول مسلم، رواه مسلم. وقد ورد عن الإمام مالك، ورد عن الإمام مالك كراهة صيام الست من شوال، ورد عن الإمام مالك كراهة صيام الست من شوال. لكن يقول ابن عبد البر رحمه الله، ابن عبد البر من أئمة المالكية، يقول: إن مالكا لم يبلغه هذا الحديث، قل رحمه الله تعالى: إن مالكا لم يبلغه هذا الحديث، وإلا ما قال بكراهتها. الإمام مالك يقول يكره صيام الست من شوال، ويقول: إني لم أرى أحد من العلم يصومها، يقول لم يرى أحد من العلم يصومها. ويقول رحمه الله: حتى لا تشبه الفريضة، حتى لا تشبه النافلة الفريضة. ولكن كما قال ابن عبد البر ما بلغه الحديث رحمه الله تعالى، وإلا قال به، وهذا مذهبه، وقد نص على هذا هو وغيره من الأئمة، كل منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبناء على هذا، هل نقول صيام الست من شوال مذهب الإمام مالك؟ ممكن نقول مذهب الإمام مالك، لكن ليس هو مذهب الموجود الآن الاصطلاح الذي قال به. لكن كما قال عبد البر لو بلغه الحديث أقال بها. ولهذا يقول الشوكاني وغيره، يقول: لا عبرة بتعليل من خالف النص. بعض المالكية رحمهم الله وغيرهم قال أنها لا تصام الست حتى لا تشبه الفريضة، لا يظن أنها واجبة. لكن يقول الشوكاني: هذه التعليلات باطلة، لأنها تصادم النص، تصادم النص. ولهذا يقول النووي رحمه الله، يقول: صيامها على الفور مستحبة بالإجماع، عند من يقول بصيام الست يقول صيامها فورا مستحب يعني بعد رمضان مباشرة، إنما يفطر أول شوال العيد. ويقول أيضا وصومها متتابعة مستحبة أيضا باتفاق، صومها متتابعة، صوم الست متتابعة، لكن هذا من باب الاستحباب. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا قال ويجوز أن يصومها من أول الشهر ومن أوساطه ومن آخره، أهم شيء أن تكون في شوال، أن تكون في شوال. قال لحديث من صام رمضان 46 من شوال فكان من صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، هذا يستحب، نعم تكون بعد العيد مباشرة. والعيد كم عيد رمضان؟ ها ثلاث أيام، واحد. طيب واحد، والناس الآن يعلمون أن رمضان يوم واحد العيد، ومع هذا يصلحون عياد في اليوم الثاني والثالث حتى تنتهي ثلاثة أيام. هذا غلط، هذا خطأ، هذا من الغلط أن يصنع طعام ويقال عيادنا اليوم ولا عيادنا بكرة، هذا خطأ. لأن من لم يكن عنده علم أو الصغار أو الشباب الذين لم يتعلموا يظن أن هذا مثل أيام التشريق، وبعضهم قد لا يصوم، هذا من الخطأ. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن ينبه الناس على مثل هذا، ينبغي أن ينبه. نعم اليوم الأول نعم في صنع الطعام والتوسعة على الأهل والتهنئة وإظهار الفرح، صومه محرم، لكن بعده لا، بعده كسائر الأيام، بعده كسائر الأيام. قال ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. هذا أيضا يستحب، يستحب أن يصام شهر الله المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام ها شهر الله المحرم، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم، أكثر شيء يصوم هاي شهر شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صيام في شعبان، في شعبان. وعلى هذا أيهما أفضل، شعبان أو شهر الله المحرم؟ شهر الله المحرم، شهر المحرم أفضل. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وحث على صيامه، والأمر الثاني أنه من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم. قال وآكده العاشر ثم التاسع، آكده العاشر يعني صيام يوم عشرة هذا متأكد، صيام عشرة متأكد، ثم يليه يلي صيام عشرة ها التاسع مع العاشر، التاسع يعني مع العاشر، ثم بعد ذلك بقية أيام شهر الله المحرم، يعني يصوم من أوله من أوساطه من آخره. الصيام في شهر الله المحرم له فضل، له فضل، لكن أفضله يوم عشرة، أفضل يوم عشرة، ثم أفضله في المرتبة الثانية ما هو؟ يوم تسعة، يوم تسعة. يعني لو أن إنسان صام يوم عشر، صام واحد محرم وصام عشرة، صام عشرة، نقول نعم أفضله العاشر. لكن شخص صام أول محرم ومعه عشرة، شخص صام التاسع معه العاشر، أيهما أفضل؟ ها التاسع، أفضل التاسع، ثم بعد التاسع بقية شهر المحرم، ثمانية سبعة خمسة عشر إلى آخره. ولهذا يقول المصنف وآكده العاشر ثم التاسع. طيب لماذا نص على التاسع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، قال لئن بقيت إلى قابل ها لا أصومن التاسع، فدل على أن الفضل بعد العاشر للتاسع، لكن التاسع وحده أو مع العاشر؟ مع العاشر، مراد المصنف التاسع مع العاشر كله فضيلة. قال وآكده العاشر ثم التاسع لقول صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد، احتج به أحمد، وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها. بالنسبة لصوم عاشوراء يقول ابن القيم له ثلاث مراتب، صوم عاشوراء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. لأنه هنا احتاط، هنا احتاط كما قال المصنف ليتيقن، هنا يتيقن أنه صام يوم عاشورة إذا صام يوم قبله ويوم بعده. واستدلوا بحديث ابن عباس خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهذا في البيهقي لكنه ضعيف، هذا في البيهقي لكنه ضعيف. يقول الشوكاني رواية منكرة، يقول الشوكاني رواية منكرة، صوموا يوما قبله ويوما بعده، يوما قبله ومن بعده. وورد ورد من حديث ابن عباس أيضا صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذا عند الإمام أحمد بن خزيمة، أحمد بن خزيمة. وفيه راوي سيء الحفظ، ابن أبي ليلى سيء الحفظ، يكون ضعيف، يكون ضعيف. إذن هذه المرتبة الأولى، صوم يوما قبله ويوما بعده. المرتبة الثانية أن يصوم يوما قبله، المرتبة الثانية يصوم يوما قبله، يعني يصوم التاسع، يصوم التاسع، هذا هو المستحب والأفضل، هذا هو المستحب والأفضل. لكن لو صام يوم بعده فقد صام ثلاثة أيام، فقد صام ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت لأصومن التاسع. المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشورة وحده، المرتبة الثالثة أن يصوم يوم عاشورة وحده. وهذا هل يكره أو لا يكره؟ هل يكره أن يصوم يوم عاشورة وحده أو لا؟ قال بعض العلماء أنه يكره، قال بعض العلماء يكره أن يصوم يوم عاشورة منفردا، والقول الثاني أنه لا يكره، قول الثاني أنه لا يكره أن يصوم يوم عاشورة منفردا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه ليس بمكروه، أنه ليس بمكروه، لكن المستحب أن يصوم يوما قبله، الأفضل أن يصوم يوما قبله. وإن صام يوم عاشورة وحده فيحصل له الأجر، صام يوم عاشورة وحده فإنه يحصل له، يحصل له الأجر، يحصل له الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشورة وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشورة وحده. وقد لا يستطيع الإنسان أن يصوم إلا يوم عاشورة، قد يكون مشغولا نحوه، فلو صام يوم عاشورة يجزي، لو صام يوم عاشورة فإنه يجزي، لكن الأفضل يصوم يوما قبله، أفضل يصوم يوما قبله. وإن صام يوما قبله ويوما ويوم بعده فهذا أحسن، كما قال ابن القيم، لو صام يوم قبله ويوم بعده فهذا أحسن. أما صيام عاشورة ويوما بعده فأنا لا أعرف هذا، يعني لا، ما قرأت أن أحد قال بهذا، وأنا على كل حال يعني ما قرأت، ما بحثت كثيرا في هذه المسألة، لكن ما مر علي أن أحد قال يصوم يوم عاشورة ويصوم يوم بعده، صوم يوم بعده، ما في دليل على هذا. فإما أن يقال يوما قبله ويوما بعده، وإما أن يقال عاشورة ويوما قبله، أما أن يصوم عاشورة ويوما بعده، هذا هذا فيه نظر. قال يقول رحمه الله تعالى: وقال إن اشتبه عليه أول شهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. وصوم عاشورة كفارة سنة، كفارة سنة، هذا ورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه، سئل عن صوم عرفة وسئل عن صوم عاشورة، فيكفر السنة الماضية، كفر السنة الماضية. ويسن فيه التوسع على العيال، يسن فيه التوسع على العيال. المصنف هنا يقول يسن، والسنية لا تثبت إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، السنية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن بعض السلف أنه كان يوسع عن العيال في صوم عاشورة، ورد عن بعض السلف، لكنه ليس بسنة، بل ولا ينبغي فعله، لا ينبغي فعله، وقد يكون من البدع، قد يكون التوسع على العيال وصنع الطعام في عاشورة إلى آخره أنه من البدع، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله عليه الصلاة والسلام، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام. ما ذكر، يعني أنا مر علي أن بعض السلف يعني يقول أني كنت أوسع على العيال فناء الذي منه رقم ثلاثة منه سالم بن منصور أحمد عنه نعم المنتشر وكان أفضل أهل زمان سأل يلي يوم عشبه وصامه وليس يرسل النت وقل أحمد لا لا ما تكلم الحديث أنه يقول أني يعني لما وسع العيال يقول يأتيني غنى ووسع الله علي فظن أنه من أسباب الصيام ولهذا يقول بعض العلم أن هذا شيء يعني بقضاء الله وقدره ما هو الله هو الذي يسر له الرزق مش هذا حديث من إيه فعلى كل حال ليس بسنة صحيح أنه ليس بسنة فأنه لا ينبغي فعله أيضا بل يكون الإنسان في يوم عاشوراء كغير من الأيام من حيث الطعام والأهل في البيت كغير من الأيام ولا يجعله يشبه عيد رمضان أو أيام التشريق أو غيره قال ويسن في التوسع على العيال وصوم تسع ذي الحجة وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام ما من أيام العمل الصالحين إلى آخره أيضا مما يستحب صيام تسع ذي الحجة صيام تسع ذي الحجة ومن العلماء من يعبر عنها بالصيام العشر وهو يريد التسع العرب يسمون العشر يريدون التسع لأن اليوم العاشر لا يصام عيد الأضحى فإذا قالوا صيام العشر يريدون التسع والحديث الذي ذكره المصنف هنا عام ليس فيه نص على الصوم لكن لا شك أن الصوم يدخل في العمل الصالح بل هو من أفضل العمل الصالح لأن الله عز وجل أضاف الثواب وجزاءه إليه فقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وقوله العمل الصالح قال هنا العموم فيشمل كل عمل صالح والصيام من العمل الصالح الصيام من العمل الصالح ورد عن حفصة رضي الله عنها ورد عن حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء والحفصة أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء هذا رواه الإمام أحمد النسائي رواه الإمام أحمد والنسائي لكن في إسناده في إسناده أبو إسحاق الكوفي الأشجعي مجهول في إسناده أبو إسحاق الكوفي هو مجهول ولهذا ضعفه الزيلعي في نصب الراية وضعفه الألباني رحم الله الجميع ويعارضه حديث عائشة يعارضه حديث عائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط رواه مسلم رواه مسلم لكن العلماء يقولون يجاب عن ها أن عائشة ذكرت حسب علمها حسب علمها فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر وهي ما رأته قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر وهي ما رأته لكن على كل حال عندنا دليل غير هذه الأدلة ما هي ما من أيام العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ايش رأيكم بلد الإقامة ما خلي درس ها طيب ما في درس بلد الإقامة اللي بيمشي يعني يمشي بلد الإقامة ما في درس نعم نعم نعم ما يلزم